وشر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كما أتممت علينا ختم القرآن. اللهم لك الحمد كما أتممت علينا ختم القرآن. اللهم لك الحمد كما أجريته على اللسان. اللهم لك الحمد كما علمتنا إياه والأحكام. اللهم لك الحمد كما وفقتنا لقراءته بين الأنام. اللهم لك الحمد كما أعنتنا على حفظه. اللهم لك الحمد كما وفقتنا لقراءته. اللهم يا الله يا الله يا الله نسألك بختمتنا هذه أن تفرج هم المهمومين. إلهنا فرج همنا فرج همنا فرج همنا نفس كربنا اقضي ديننا اشف مريضنا اشف مريضنا اشف مريضنا اشف مريضنا اشف مريضنا اشف مريضنا ارزق عقيمنا ارزق عقيمنا ارزق عقيمنا. اللهم من لم تكتب له الولد إلهنا اكتبه له في هذه الساعة. اللهم اكتبه له في هذه الساعة. اللهم اشف مسحورنا اشف مسحورنا اشف مسحورنا اشف مسحورنا اشف مسحورنا. إلهنا من كان في هذا الجمع مسحورا إلهنا احلل سحرا إلهنا احلل سحرا إلهنا احلل سحرا. إلهنا نسألك بختمتنا هذه أن تحلل السحر عن المسحورين. إلهنا من كان في هذا الجمع مسحور إلهنا اكتب حلول سحره في هذه الساعة. اللهم احلل سحره في هذه الساعة. اللهم احلل سحره في هذه الساعة. اللهم احلل سحره في هذه الساعة. اللهم العن كل ساحرة وساحر. إلهنا أبطل ما نفثوا واحلل ما عقدوا وفرق ما جمعوا واجمع ما فرقوا وكره ما حببوا وحبب ما كرهوا. اللهم اشف معيوننا اللهم اشف معيوننا اللهم اشف معيوننا. إلهنا من كان في هذا الجمع معيونا إلهنا اصرف عنه العين في هذه الساعة. إلهنا اصرف عنه العين في هذه الساعة. اللهم اصرف عن المعيونين أعين حسادهم. اللهم اصرف عن المعيونين أعين حسادهم. اللهم اشف معيوننا اللهم اشف معيوننا. نلح عليك في المسألة نلح عليك في الدعاء. اشف معيوننا اشف مسحورنا اشف مريضنا ارزق عقيمنا وسع رزقنا وسع رزقنا يسر أمرنا، اشرح صدورنا، اشرح صدورنا، أصلح أبناءنا، أصلح أبناءنا، أصلح بناتنا، أصلح بناتنا، أصلح أزواجنا، أصلح أنفسنا، اعطنا ولا تمنعنا، امنحنا ولا تمتحنا، أكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، أعزنا ولا تذلنا، اللهم اعطنا غنى لا كبر فيه، اللهم اعطنا غنى بتواضع فيه، اللهم ملكنا من الدنيا واجعل الدنيا في أيدينا ولا تملكها من قلوبنا، ولا تملكها من قلوبنا، اللهم لا تملك الدنيا من قلوبنا، واجعلها في أيدينا، واجعلها في أيدينا، اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، رب الأرباب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم اهزم النصيرية والبوذية واليهودية وأعداء الملة والدين. اللهم عليك بالطاغية بشار، نسألك إلهنا بختمتنا هذه أن تعجل بهلاكه، نسألك إلهنا بختمتنا هذه أن تدمره وجنده، إلهنا دمره وجنده، اللهم اشلل يمينه، اللهم هد أركانه، شل أيمانه، أخلص لسانه، اللهم تبره تتبيرا، والعنه لعنا كبيرا، اللهم اجعله يتمنى الموت فلا يجد له سبيلا، اللهم مكن إخواننا من رقبته ورقبة أعوانه، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أرض سوريا، اللهم كفكف دموعهم، اللهم أمن خوفهم، إلهنا إن أعراضهم قد انتهت، إلهنا إن دورهم قد هدمت، إلهنا إن أمنهم قد هدد، إلهنا مولانا نسألك بختمتنا هذه أن تعجل برفع البلاء عنهم، اللهم عجل برفع البلاء عنهم، اللهم عجل برفع البلاء عنهم، اللهم وفر أعراضهم، واحقن دماءهم، واحقن دماءهم، واحقن دماءهم، واحقن دماءهم، واحقن دماءهم، واحقن دماءهم، اللهم أمنهم بأمانك، وادخلهم في ضمانك، وادخلهم في ضمانك، اللهم وحد صفوفهم، واجمع كلمتهم، وسدد رميتهم، وقوي شوكتهم، واكبت عدوهم، واكبت عدوهم، اللهم انزل عليهم نصرك وفتحك المبين، اللهم عليك بالبوذية يا رب العالمين، اللهم اجعل نارهم عليهم جحيما، اللهم احرقهم بنارهم، احرقهم بنارهم، عرفهم قدرهم، اللهم مكن إخواننا في أرض بورما منهم، اللهم اجعل النار على إخواننا المستضعفين بردا وسلاما، يا من جعلتها على إبراهيم بردا وسلاما اجعلها على إخواننا في أرض بورما، اللهم اجعلها بردا وسلاما، اللهم اجعلها بردا وسلاما، اللهم يا حي يا قيوم، كل إخواننا في أرض بيت المقدس، اللهم خلص بيت المقدس من براثن اليهود، خلصه من رجس اليهود، أعده إلى حوزة الإسلام، أعده إلى عز الإسلام، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم يا سامع الصوت، ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم ارحمنا إذا صرنا تحت التراب وحدنا، إلهنا ارحمنا إذا صرنا تحت التراب وحدنا، اللهم ارحمنا إذا صرنا تحت التراب وحدنا، اللهم اجعل القرآن أنيسا لنا، اللهم اجعل القرآن أنيسا لنا، أنر لنا قبورنا، أنر لنا قبورنا، أنر لنا قبورنا، ثبت لنا ألسنتنا، اللهم اجعل في قبورنا حبورا، اللهم اجعلها لنا سرورا، اجعلها روضة من رياض الجنان، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اغفر لوالدينا، اغفر لوالدينا، اغفر لوالدينا، اغفر لوالدينا، أطل أعمارهم، أطل أعمارهم، أطل أعمارهم، لا تفجعنا بهم إلهنا، لا تفجعنا بهم إلهنا، لا تفجعنا بهم، أطل أعمارهم، اشرح صدورهم، يسر أمورهم، حقق آمالهم، أقر أعينهم، اجعل السعادة لا تغادر شفاههم، اجعل البسمة لا تغادر شفاههم، اجعل السعادة لا تغادر صدورهم، اجعل العافية لا تغادر أبدانهم، إلهنا اشفي مريضهم، إلهنا اشفي مريضهم، نلح عليك أن تشفي مريضهم، نلح عليك بختمتنا هذه أن تشفي مريضهم، اشفي مريضهم، اشفي مريضهم، عاف مبتلاهم، أغني فقيرهم، زد غنيهم، زد غنيهم، ارزقنا برهم، ارزقنا برهم، ارزقنا برهم، استعملنا في طاعتهم، اغفر لنا ما كان من أف ونهر اليدين، اغفر لنا عقوقنا، اغفر لنا تقصيرنا، اغفر لنا عقوقنا، اغفر لنا تقصيرنا، اللهم تجاوز عنهم يا رب العالمين، اللهم من كان منهم تحت الثرى، إلهنا بلغه دعاءنا وانفعه بدعائنا، إلهنا من كان منهم في هذه الساعة في عذاب، إلهنا اللهم أنزل عليه برد عفوك، أنزل عليه كريم فضلك، اللهم اجعلنا أبناء صالحين ينتفعون بدعائنا، اللهم اجعلنا أبناء صالحين ينتفعون بدعائنا، اللهم ابدل قبورهم روضة من رياض الجنان، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، ارحمهما كما ربونا صغارا، لا تعذبهم كما أقامونا كبارا، إلهنا إنا قد أطعناك في أحب الأشياء إليك أن تطاع فيها وهو الإيمان بك، وما عصيناك في أبغض الأشياء إليك وهو الشرك والجحود بك، إلهنا اغفر لنا ما بينهما، إلهنا اغفر لنا ما بينهما، اللهم نعوذ بك من التردي والهدم والغرق، ونعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك من يوم السوء وساعة السوء وشهر السوء وجار السوء وصاحب السوء، اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وجميع سخطك، نسألك علم الخائفين، نسألك علم الخائفين، وخوف العالمين، ويقين المتوكلين، ويقين المتوكلين، وتوكل الموقنين، وإنابة المخبتين، وإخبات المنيبين، وشكر الصابرين، وصبر الشاكرين، نعوذ بك من شر الأشرار، وكيد الفجار، وطوارق الليل والنهار، نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك إلهنا من الخيانة، نعوذ بك بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. نعوذ بك من عقوق الأبناء ومن قطيعة الأقرباء ومن جفوة الأحياء ومن تغير الأصدقاء ومن شماتة الأعداء. اللهم نسألك خير المسألة والدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنى ليس بعده فقر وسعادة ليس بعدها شقاء اللهم يا حي يا قيوم يا سامع الدعوات يا مقيل العثرات يا كاشف الكربات يا شافي المرضى والمهمومين من كل أمر وداء. اللهم نسألك في هذه الليلة أن تكتبنا من السعداء اكتبنا من الأتقياء اكتبنا من الأولياء. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أبناءنا أصلح لنا بناتنا. اللهم احفظهم من كل صديق سوء اللهم لا تفجعنا بهم اللهم أقر أعيننا بهم اللهم أصلحهم يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم احفظ أبناءنا المغتربين احفظهم يا رب العالمين. اللهم زين نساءنا بزينة الحجاب اصرف عنهم أهل الزيغ والفساد اللهم من أراد نساءنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له. اللهم يا حي يا قيوم يا رب إلهنا حجتنا إلهنا وعدتنا فاقتنا إلهنا فارحمنا اللهم ارحمنا. اللهم نسألك في هذه الليلة أن تجعلنا من عتقاء من النار اللهم من لم يعتق منا إلهنا اجعل عتقه في هذه الليلة يا رب إن ذنوبنا لا تضرك وإن عفوك لا ينقص من ملكك. إلهنا اغفر لنا ما لا يضرك وهب لنا ما لا ينقص من ملكك. إلهنا نسألك أن تعتقنا في هذه الليلة. إلهنا إن شهرك لقد ولى. إلهنا اجبر كسرنا بعتقنا في هذه الليلة يا رب يا من ينزل إلى السماء الدنيا إذا ما كان الثلث الآخر. يا من يتودد إلى عباده فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه. إلهنا إنا تائبون فاقبلنا. إلهنا إنا مستغفرون فاغفر لنا. انظر إلينا فارحمنا إلهنا انظر إلى هذا الجمع بدموعهم وبكائهم وذلهم. إلهنا فاكتبنا من عتقائك يا رب. تجعلنا في هذه الليلة من المحرومين يا رب. يا رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب. نسألك بختم قنا هذه أن تعتق رقابنا من النار. إلهنا إنا على عذابك لا نقوى. إلهنا إنا على عذابك لا نقوى. إلهنا فارحمنا في هذه الليلة أجمعين. إلهنا لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب. يا رب يا رب يا رب قل لهذا الجمع أنتم عتقائه من النار لنكون. يا رب يا رب قل لهذا الجمع أنتم عتقائه من النار لنكون. يا رب اكتب سعادتنا في هذه الليلة. اكتب لنا من كل خير قسمته في هذه الليلة. اكتب لنا من كل خير قسمته في هذه الليلة. واصرف عنا كل شر قسم في هذه الليلة. إلهنا إن كنت تعلم أن هذه ليلة القدر إلهنا فلا تحرمنا ما فيها من الثواب والعجر. يا رب إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا من تحب العفو اعف عنا. يا من تحب العفو اعف عنا. يا من تحب العفو اعف عنا. يا من تحب العفو اعف عنا. يا من تحب العفو اعف عنا. يا كريم يا كريم يا كريم يا رحيم يا رؤوف. إن عبادك أتوك أضيافا ببيتك يا رب. أتيناك ضيوفا ببيتك يا رب. أتيناك ضيوفا ببيتك فلا تخرجنا إلا وأنت مكرمنا بالعتق من النار يا رب. يا رب يا رب ارحم ذي الشيبة بيننا يا رب. ارحم ذي الشيبة بيننا يا رب. ارحم أطفالنا الرضع. ارحم شيوخنا الركع. إلهنا استجب دعاءنا بتأمينهم. استجب دعاءنا بتأمينهم. إلهنا لا تعاملنا بما نحن أهله فنحن أهل الذنوب والمعاصي. وعاملنا بما أنت أهله فأنت أهل الرحمة وأهل التقوى والمغفرة. يا من وسعت رحمته كل شيء. يا من وسعت رحمته كل شيء. إلهنا إنا شيء فلتوسع لنا رحمتك. إلهنا إنا شيء فلتسعنا رحمتك. إلهنا إنا شيء فلتسعنا رحمتك يا رب. إلهنا نختم دعاءنا ورجاءنا وابتهالنا بإلحاحنا. ربنا اعتق رقابنا من النار. اعتق رقابنا من النار. اعتق رقابنا من النار. إلهنا نلح عليك إلحاح المذنب الضرير. نلح إليك إلحاح من خضعت لك رقبته وخضع لك صوته وخشع لك بصره. ندعوك دعاء إلهنا من فاضت لك عبرته. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اعتق رقابنا في هذه الليلة. اعتق رقابنا في هذه الليلة. اعتق رقابنا في هذه الليلة يا ربي. لا تردنا محرومين يا ربي. لا تردنا محرومين. إلهنا أطلنا المقام بين يديك فلا تردنا مخذولين يا رب. يا رب لا تردنا مخذولين. فأنت أكرم الأكرمين وأنت رب العالمين. إلهنا مولانا خالقنا سيدنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. ربنا هذا دعاؤنا وهذا ابتهالنا وهذا اجتهادنا وعليك التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بك. ولا حول ولا قوة إلا بك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.